إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل، من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري. باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل معلما هاديا رحمة مهداة، وهذا صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا رحمة مهداة. الشيخ الألباني رحمه الله نقل عن بعض أهل العلم ضبط هذه الكلمة مهدى هكذا: مهدى على وزن مفعال اسم آلة، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آلة ووسيلة الهداية، فالهداية من طريقه، وهي هداية البيان والإرشاد، وهي التي قال الله عز وجل فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده من العلماء وطلبة العلم يهدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الهداية التي نفاها الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي هداية التوفيق، فهذه بيد الله وحده، وهي التي جاء فيها قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه لا تكون إلا لله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ويهديهم الرجال والنساء، أنه بعث للرجال والنساء وللإنس والجن صلى الله عليه وسلم، وللعرب والعجم، مما علمه الله. وهذا يوافق الكتاب الذي معنا، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، أن العلم الشرعي لا يكون إلا على مقتضى ما علمنا الله إياه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس برأي، يعني ليس برأي مجرد وهو الرأي المذموم، ولا تمثيل يعني القياس كما مضى وهو القياس الفاسد، فاسد الاعتبار. يقول الحافظ رحمه الله بعد أن ساق هذا الباب أو الترجمة، قال المهلب: مراده، يعني مراد البخاري، مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص لا يحدث بنظره ولا قياسه، انتهى. طالما أن النص موجود فلا قياس مع النص ولا رأي مع النص، ضع هذا نصب عينيك، الأصل موجود الذي هو آية أو حديث، بل كثير ومتوافر ومتواتر، فلماذا تترك كل ذلك ثم تذهب إلى رأي فاسد أو قياس غير صحيح، كما يقع هذه الأيام في هذا الباب العظيم، باب أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. القوم لا يذكرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم كما ذكرنا يعد الاحتجاج بالأحاديث في هذا الباب العظيم، باب الصفات، من الغلو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ليس كلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب، هذا كلام الحافظ ابن حجر، الذين تقولون إنه أشعري، والحافظ ليس أشعريا، ولو سلمنا أنه أشعري ماذا يقول؟ ينقل عن المهلب أحد شراح البخاري أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص يعني وجد النصوص فلا يحدث بنظره ولا قياسه انتهى. قال والمراد بالتمثيل القياس وهو إثبات مثل حكم معلوم في آخر يعني إثبات هذا الحكم في آخر لاشتراكهما في علة الحكم وهنا ذكر أركان القياس الأربعة. قال والرأي أعم وذكر فيه حديث أبي سعيد. قال البخاري رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. وهذا موضع الشاهد فعلمهن مما علمه الله يعني من الوحي الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهم يا رسول الله اثنين. قال فأعادها مرتين ثم قال صلى الله عليه وسلم واثنين واثنين واثنين. وقد جاء في حديث آخر أنه حتى ولو كان من فقده واحدا فإن ذلك يكون حجابا من النار يعني لو أنك فقدت عزيزا صفيا لك كما جاء في الحديث واحدا وصبرت على ذلك واسترجعت يكون ذلك حجابا من النار. يقول الحافظ رحمه الله وذكر فيه حديث أبي سعيد في سؤال المرأة قد ذهب الرجال بحديثك لأن الرجال يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون حديثه بل كان بعضهم ينيب غيره ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بذلك. قال وفيه فأتاهن فعلمهن مما علمه الله. وفيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة. قال قد مضى شرحه مستوفى في أول كتاب الجنائز وفي العلم. قال وقوله جاءت امرأة لم أقف على اسمها ويحتمل أن تكون هي أسماء بنت زيد بن السكن رضي الله عنها لكن قول الحافظ رحمه الله لم أقف على اسمها هل هذا يضر الحديث؟ يعني يجعل الحديث منقطعا؟ لماذا؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر الرجل في ذلك والمرأة فالصحابة كلهم عدول رجالا ونساء عدلهم الله تبارك وتعالى. فقوله لم أقف على اسمها قلنا هذا لا يضر. قال وقوله هنا فأتاهن فعلمهن مما علمه الله قلنا هذا هو موضع الشاهد أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم يكون من تعليم الله تبارك وتعالى إياه حتى ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يقره على اجتهاده كما يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل يعني كان يقرهم على ذلك. قالت أو قال فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن فأمرهن فكان فيما قال لهن ثم ذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث. وجاء في الحديث في رواية أخرى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وهذا ورد في حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، وفيه أنه قال إنكن ناقصات عقل ودين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم نقصان العقل والدين. قال الكرماني: موضع الترجمة من الحديث قوله كن لها حجابا من الله، هذا موضع آخر. الموضع الأول أنه علمهن مما علمه ليس برأي ولا قياس، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قاس فقياسه صحيح صلى الله عليه وسلم. هناك موضع آخر كذلك هو شاهد في الحديث، قال قوله كن لها حجابا من النار. طيب، على ما يدل أن ذلك لا يكون إلا توقيفا من الله؟ من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا فقدت ولدين أو ثلاثة أن ذلك يكون لها حجابا من النار؟ هذا أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى، فلا دخل للقياس والرأي فيه. نعم، وحي من الله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذا الحديث أن الإنسان المعلم ينبغي أن يجتهد وأن يحرص أن يكون تعليمه على مقتضى ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتوفيق لا يكون إلا بذلك، والنجاة لا تكون إلا بذلك. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا البخاري رحمه الله قد تكون ترجمته مستلة من حديث عنده أو من حديث لم يكن على شرطه، بل حتى من حديث ضعيف، لكنه لا يقطع بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث حديث عظيم، وهو يتكلم عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ولذا بوب البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. لا تزال طائفة، وهذا يعني أن هذه الطائفة لا تغيب أبدا من الوجود في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الظهور الذي يكون لهذه الطائفة إما أن يكون ظهور سنان أو ظهور حجة وبيان. الطائفة هذه التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بها أهل السنة والجماعة، يعني بها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، يعني بها أهل الحديث. ولذا قال البخاري وهم أهل العلم، قال وهم أهل العلم، ولا يعني بذلك كل أهل العلم ممن نسب إلى العلم، لكن أهل العلم الذين هم أهله، الذين جعلوا علمهم مبنيا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهدون في ذلك قدر الإمكان، حتى إذا اجتهدوا وفقدوا النص فاجتهادهم يرجع إلى ذلك، أصول اجتهادهم ترجع إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، لا يخرجون عن ذلك. فهذه هي الطائفة سواء سميت في زمن من الأزمان بأهل الحديث، أو سميت بأهل السنة والجماعة، أو سميت بالطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، أو بأهل الأثر أو بالسلفيين. هذه أسماء تصدق على مسمى واحد، الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أخذوا الكتاب والسنة وفهموه بفهم سلفهم الصالح. فهذه الطائفة، هذه الطائفة لا تزال موجودة، وهذا لا يكون، هذا الإخبار لا يكون إلا وحيا، لا يكون إلا وحيا، لأن هذا الوجود متى ينقطع؟ بقيام الساعة، قرب قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله، والمراد كما رجح ذلك بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حتى تقوم ساعتهم، وليس المراد بالساعة هنا يوم القيامة. لماذا؟ لأن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، والطائفة المنصورة أفضل الخلق، فحتى تقوم الساعة يعني حتى تقوم ساعتهم. هذه الطائفة يقول من أمتي، يعني أرادها هنا أمة الإجابة ولا الدعوة؟ أمة الإجابة، لأن أمة الإجابة وقع فيها انحراف، وستفترق أمتي يعني أمة الإجابة الذين ينتسبون إلى القبلة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، اللي هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يمسكنا بذلك حتى نلقى ظاهرين. الظهور ها هنا ظهور ماذا؟ قلنا قد يكون في بعض الأزمان ظهور سنان عن طريق الجهاد ونشر دين رب العالمين، وهذا قد يتخلف في بعض الأزمان، قد يتخلف في بعض الأزمان، يعني يصيب هذه الطائفة ضعف شديد فلا يكون لهم ظهور بالسنان والقوة والشوكة، يكونون مستضعفين. وأما الظهور الآخر وهو ظهور الحجة والبيان فهو لهم أبدا، لهم أبدا، حجتهم ظاهرة قوية لا تقوم أمامها حجة. لماذا؟ لأن حجتهم مؤيدة من قبل الله ومن قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نور. فهذا الظهور الذي هو بالبيان يكون دائما وأبدا. قال وهم أهل العلم، وهم أهل العلم، وهذا ما رجحه بعض أهل العلم. ولذا يقول الحافظ رحمه الله قوله وهم أهل العلم هو من كلام المصنف، يعني من كلام البخاري رحمه الله. قال وأخرج الترمذي حديث الباب، ثم قال سمعت محمد بن إسماعيل، هو البخاري لأن الترمذي تلميذ بخاري رحمه الله، والترمذي كان من أهل السنة والجماعة، يعني ممن يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري كذلك حديث، أعني في الباب العظيم اللي هو باب الصفات، ومسلم كذلك، وأبو داود كذلك، والنسائي كذلك، وابن ماجه كذلك. والله هذا يدخل في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن الذين جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهم منحرف، منحرف في الاعتقاد. فلما واحد يقول لك مثلا طب شراح البخاري، قل له سيبك من شراح البخاري، اعلى درجة الإسناد العالي بقى البخاري نفسه، البخاري نفسه أعظم شرح المسلم، شرح النووي أشعري، دعك من النووي، اعلم مسلم نفسه ما عقيدته، ترمذي ما عقيدته، كلهم كانوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما دونوا الاعتقاد، من دون منهم في الاعتقاد سواء كان ذلك في السنن أو جعل ذلك رسالة مستقلة، أثبتوا ما أثبته الله لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تحريف. فاللي يقول لك الشراح كلهم، يقول له سيبك من الشراح، شرحوا كتاب من؟ ما عقيدته. هذا يكفي. الخلف المذهب السلف واشتبك عليهم من، يعني اشتبك على الشراح من الاصل اللي هو شرح. نعم. يقول قوله وهم اهل العلم، قال هو من كلام المصنف، وأخرج الترمذي حديث الباب، ثم قال سمعت محمد بن إسماعيل وهو البخاري يقول سمعت علي بن المديني، يعني شيخه، يقول هم أصحاب الحديث. قال وذكر في كتاب خلق أفعال العباد، وكتاب عظيم، عقب حديث أبي سعيد في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال هم الطائفة المذكورة في حديث لا تزال طائفة من أمتي، ثم ساقه وقال وجاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلم بن نفيل وقرة بن إياس انتهى. قال وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. طائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهذا لا يعني أن الطائفة المنصورة لا تتحقق في غيرهم، لكن لو قلنا إن هذا الوصف لا يصدق إلا على طائفة واحدة، فأولى الناس به أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا قد يوجد في غيرهم من أهل الجهاد ومن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما رجح ذلك النووي رحمه الله. قال هذا لا يمنع أن تكون هذه الطائفة موجودة في جماعات شتى، يعني لا يشترط أن تتحقق في جماعة بعينها، لكن قد توجد في هذه الجماعة وفي غيرها، وقد يضعف العلم ويكثر الجهل حتى لا توجد إلا في جماعة قليلة بعينها. يقول أحمد رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ومن طريق يزيد بن هارون مثله. قال وزعم بعض الشراح أنه استفاد ذلك من حديث معاوية، لأن فيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهو في غاية البعد. حافظ يقول هذا في غاية البعد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا عام في أن من أراد الله عز وجل به خيرا جعله من أهل الفقه في دينه، لا يقتصر على الطائفة المنصورة. يقول وقال الكرماني يؤخذ من الاستقامة المذكورة في الحديث الثاني أن من جملة الاستقامة أن يكون التفقه لأنه الأصل. قال وبهذا ترتبط الأخبار المذكورة في حديث معاوية، لأن الاتفاق لابد منه، أي المشار إليه بقوله وإنما أنا قاسم ويعطي الله عز وجل. طيب، قال قوله رحمه الله حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. يقول ما هي، السائل يقول ما هي مقاييس الطائفة المنصورة، ومن هي الطائفة المنصورة الموجودة الآن لاتباعهم والاقتداء بهم؟ قلنا صفاتهم وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قلة، أنهم يصلحون إذا فسد الناس، أنهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فمن جعل كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين عمدته. فهذا إن شاء الله من الطائفة المنصورة، هذا من الطائفة المنصورة. يقول: حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال: أي على من خالفهم، أي غالبون. أو المراد بالظهور أنهم غير مستترين بل مشهورون، والأول أولى. يعني المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهم ظاهرون، يعني ظاهرون في الحجة والبيان على من خالفهم، غالبون له. وهذا الظهور قلنا قد يكون ظهور سنان، طبعا ظهور السنان لابد أن يكون جهادا شرعيا، أن يكون جهادا شرعيا تحت راية واضحة، أن يكون جهادا للكفار والمشركين وليس جهادا للمسلمين بحجة نصرة الدين، فهذا جهاد الخوارج. ويكون كذلك بالحجة والبرهان. نعم. بعض الجهلة يقولون أن هذا الحديث حماس، كيف نرد عليه؟ بزيادة نقبة النقدس في زيادة لهذا الحديث سيذكر الحافظ ابن حجر نتكلم على ذلك، ونرجح أن ذلك يكون في آخر الزمان، يكونون بالشام هذا في آخر الزمان، وليس المراد أنهم لابد أن يكونوا في هذا المكان، وإلا فأهل العلم الذين ذكرهم البخاري رحمه الله لم يكونوا كلهم بالشام. فحتى مع هذه الزيادة فهذا محمول على أن ذلك يكون في آخر الزمان، لأن القيامة وأن أرض المحشر تكون بالشام. طيب نقرأ كلام الحافظ رحمه الله. قال: حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، يعني على من خالفهم أي غالبون. أو المراد بالظهور أنهم غير مستترين بل مشهورون، والأول أولى. احنا ذكرنا صفات الطائفة المنصور والفرقة الناجية. من ادعى أن جماعة بعينها أو طائفة بعينها هي الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، فضع فعالهم وأعمالهم واعتقادهم تحت هذه الأصول التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت وإلا فهم من أبعد الناس عن الطائفة المنصورة. انتهى الأمر يعني ليس عسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الفرقة التي من أهل النجاة، هل قال أنا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ سمى أشخاصا أم ذكر وصفا؟ ذكر وصفا، ذكر وصفا. ما الوصف؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فضع اعتقاد الشخص أو الجماعة أو الطائفة أو الفرقة تحت هذه الأوصاف، فإن صدقت عليهم فهم إن شاء الله من أهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وإلا فهم من أبعد الناس عنها. يقول: وقد وقع عند مسلم من حديث جابر بن سمرة: لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. قال: وله في حديث عقبة بن عامر: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة. قال: وقد ذكرت الجمع بينه وبين حديث: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق أو شرار الناس. قلنا المراد حتى تقوم ساعتهم، يعني قرب قيام الساعة. قال: والقصة التي أخرجها مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. ومعارضة عقبة بن عامر بهذا الحديث: فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. قال: وأن هذا أولى ما يتمسك به في الجمع بين الحديثين المذكورين. إذن القيامة إذا قامت تقوم على شرار الخلق. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: حتى يأتي أمر الله، أو حتى تقوم الساعة، يعني على هذه الطائفة تقوم ساعتهم بهذه الريح التي يرسلها الله تبارك وتعالى فتقبض أرواحهم. قال: وذكرت ما نقله ابن بطال عن الطبري في الجمع بينهما أن شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة يكونون بموضع مخصوص، وأن موضعا آخر يكون به طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم. قال: ثم أورد من حديث أبي أمامة نحو حديث الباب، وزاد فيه: قيل يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس. وأطال في تقرير ذلك: وذكرت أن المراد بأمر الله هبوب تلك الريح، وأن المراد بقيام الساعة قيام ساعتهم، وأن المراد بالذين يكونون ببيت المقدس الذين يحصرهم الدجال، يعني هذا يكون في آخر الزمان، هذا يكون في آخر الزمان إذا خرج فينزل عيسى إليهم فيقتل الدجال ويظهر الدين في زمن عيسى، ثم بعد موت عيسى تهب الريح المذكورة. فهذا هو المعتمد في الجمع والعلم عند الله تعالى. إذن هذا وجه الجمع بين كون هذه الطائفة لا تزال حتى قيام الساعة، وبين أن الساعة تقوم على شرار الخلق، على شرار الخلق. فلا يقال إن هذا الحديث لا يصدق إلا على طائفة بعينها، كما تقولون في حماس مثلا، قلنا اعرض أعمالهم وأقوالهم وفعالهم على صفات الطائفة والفرقة الناجية، وأنت ستخرج بحكم، إذا كنت متجردا للحق ستخرج بحكم يعني ترضى به وتعبد الله عز وجل به دون تجن على أحد. وإلا فلو قلنا إنها لا تصدق إلا على هذه الطائفة الآن، فأين كانت هذه الطائفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عصر الخلافة، ثم الدولة الأموية، فالعباسية، فمن كان بعد هؤلاء؟ ولا تزال هذه الطائفة موجودة إلى الآن. يقول الحافظ رحمه الله: اتفق الشراح على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم على من خالفهم أن المراد علوهم عليهم بالغلبة، وأبعد من أبدع فرد على من جعل ذلك منقبة لأهل المغرب أنه مذمة، لأن المراد بقوله ظاهرين على الحق أنهم غالبون له، وأن الحق بين أيديهم كالميت، وأن المراد بالحديث ذم الغرب وأهله لا مدحهم. طبعا الحافظ ذكر كلاما قبل ذلك على مقتضى الروايات الأخرى، وفيه أو في هذه الروايات، في رواية عمير بن هانئ قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، يقول: لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال زاد: قال عمير، قال مالك، قال معاذ وهم بالشام. وفي رواية يزيد بن الأصم: ولا تزال عصابة من المسلمين ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. قال صاحب المشارق في قوله: لا يزال أهل المغرب، يعني الرواية التي في بعض طرق مسلم، وهي بفتح الغين المعجمة وسكون الراء، لا يزال أهل الغرب. قال: وذكر يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني قال: المراد بالغرب الدلو، أهل الغرب يعني أهل الدلو وليس جهة الغرب، أي الغرب بفتح المهملتين، لأنهم أصحابها لا يستقي بها أحد غيرهم. قال: لكن في حديث معاذ وهم أهل الشام، فالظاهر أن المراد بالغرب البلد، لأن الشام غرب الحجاز كذا قال، قال وليس بواضح، ووقع في بعض طرق الحديث المغرب، قال وهذا يرد تأويل الغرب بالعرب، لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله بالمعنى الذي فهمه أن المراد الإقليم لا صفة بعض أهله، وقيل المراد بالغرب أهل القوة والاجتهاد في الجهاد، يقال في لسانه غرب أو غرب بفتح ثم سكون أي حدة. ووقع في حديث أبي أمامة عند أحمد أنهم ببيت المقدس، وأضاف البيت إلى المقدس أو ببيت إلى المقدس. وللطبراني من حديث النهدي نحوه، وفي حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، قلنا هذا عند نزول الدجال، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم ظاهرين إلى قيام إلى يوم القيامة. ولذا هذه الحديث لا تنزل على الواقع الحالي، ولا يقال إنهم حماس أو كذا، لأن الرواية الأخرى ذكرت أن هذا عند نزول الدجال. قال الحافظ ويمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس وهي شامية ويسقون بالدلو، وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحدة وجد. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك قال النووي فيه أن الإجماع حجة، يعني في هذا الحديث أن الإجماع حجة، ثم قال يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، يعني لا يشترط أن يكونوا أهل العلم وأهل الحديث، قد يكونون من أهل الجهاد وأهل التجارة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، كل هؤلاء يدخلون في الطائفة المنصورة، لكن بشرطه أن يكون عمدتهم في كل ذلك في عبادتهم وجهادهم وفتواهم والكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. وهذا فيه أهمية وجود هذه الطائفة لأنها أمان للأرض من أن يصيبها الشر، وكيف لا يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعد، وأصحابي وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. ليس المراد مجرد الشخص، لكن ما معه من دين وعلم يحفظ دين الله. ولذا لا تقوم الساعة إلا إذا انعدم في الأرض ذكر الله، أي الإيمان والتوحيد، لا يذكر فيها، لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك لا يعرفون شيئا عن مثل هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول حتى لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. يقول انتهى ملخصا مع زيادة فيه ونظير ما نبه عليه أو ما نبه عليه ما حمل عليه بعض الأئمة حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها دينها، قال أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل 100 سنة، أنا أقول إن الله يبعث لهذا الحديث على لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل 100 سنة واحد فقط، بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجه، فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير. يعني الشيخ الألباني رحمه الله جدد في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون هناك من يجدد في أمر الجهاد، من يجدد في التحذير من البدع، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في رد الناس إلى الأخلاق الحميدة، كل هذا قد يكون في باب التجديد. ولذا قال رحمه الله: ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه كان القائم بالأمر على رأس المئة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها. ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه لأنه جمع خصال الخير رحمه الله. وأما من جاء بعده فالشافعي وإن كان متصفا بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل، فعلى هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس المئة هو المراد سواء تعدد أم لا. إذن هذا القول قول وسط وعدل، أن من كان على رأس مئة سنة قد يكون واحدا، وهذا إذا جمع خصال الخير، وقد يكون أناسا متعددين برز في بعضهم بعض خصال الخير وتميزوا بها. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: عمرو، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر. قال: باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. ذكر في حديث جابر في نزول قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، وقد تقدم شرحه مستوفى في سورة في تفسير سورة الأنعام. ووجه مناسبته لما قبله، يعني الحديث الذي قبله وللباب الذي قبله، أن ظهور بعض الأمة على عدوهم دون بعض يقتضي أن بينهم اختلافا، لأنه قال: لا يضرهم من خالفهم، وهذا من خارجهم، أو خذلهم، وهذا من الداخل، فهذا يقتضي وجود الاختلاف، وهو المراد بقول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لست منهم في شيء، اللي هي الجماعات والأحزاب والفرق التي خالفت نهج أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يعني أن يستأصل الله تبارك وتعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرسل على أمتي من يستبيح بيضتهم لا يبقي منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، وهذا فيه الاستعادة بماذا؟ بصفات الله تبارك وتعالى. أعوذ بوجهك، واضح أن تتوسل إلى الله عز وجل وتستعيذ بصفاته. أعوذ برحمتك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. هكذا كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في إثبات الوجه لله، إثبات الوجه لله، وهذا ما يثبت أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يرزقه لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يلبس أمته ألا يجعل أمته شيعا يذيق بعضهم بأس بعض، يعني يتسلط بعضهم على بعض، ألا يكونوا فرقا وأحزابا، ألا يختلفوا. فمنع الله عز وجل نبيه من ذلك ومنع أمته من ذلك، وهذا لحكمته، أراد ذلك كونا وقدرا، وإن لم يكن يحب ذلك. الله عز وجل لا يحب الاختلاف ولا يحب الفرقة، لكنه جعل ذلك كونا وقدرا لحكمة تمحيص والابتلاء، لأن الجنة مش ببلاش، لابد أن تجتهد، أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبتلى في ذلك، أن تخالف الشيطان، أن تخالف شياطين الإنس والجن. فيقول رحمه الله: ووجه مناسبته لما قبله أن ظهور بعض الأمة على عدوهم دون بعض يقتضي أن بينهم اختلافا، حتى انفردت طائفة منهم بالوصف، حتى انفردت طائفة منهم بالوصف، لأن غلبة الطائفة المذكورة إن كانت على الكفار ثبت المدعى، إن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، إن كان هذا الظهور على الكفار ثبت المدعى أنها ظاهرة، وإن كانت على طائفة من هذه الأمة أيضا فهو أظهر في ثبوت الاختلاف، أنه لما وقع الاختلاف ظهرت هذه الطائفة على غيرها لتمسكها بنهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذكر بعده أصل وقوع الاختلاف. ما سبب الاختلاف الذي يقع في الأمة؟ أنهم صاروا شيعا وأحزابا. طيب ما سبب هذا التشيع وهذا التفرق؟ اتباع الهوى والبعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا من تمسك بذلك فهو من الفرقة الناجية ومن أهل النجاة، ومن خالف ذلك كان من أهل التحزب والتشيع، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعد ذلك: فذكر بعده أصل وقوع الاختلاف، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يريد ألا يقع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ألا يقع ذلك في أمته، فأعلمه الله تعالى أنه قضى بوقوعه في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما قدره لا سبيل لرفعه أو إلى رفعه، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله عز وجل كونا وقدرا فإنه لابد أن يكون. قال ابن بطال: أجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في عدم استئصال أمته بالعذاب، ولم يجبه في أن لا يلبسهم شيعا أي فرقا مختلفين، وألا يذيق بعضهم بأس بعض أي بالحرب والقتل بسبب ذلك، وإن كان ذلك من عذاب الله لكنه أو لكن أخف من الاستئصال، وفيه للمؤمنين كفارة. يعني إذا وقع الابتلاء وثبت المؤمن وأصابه بعض البلاء فهذا يكون كفارة له. هذا الحديث فيه رد على الذين ينكرون الاختلاف ويقولون اختلاف الأمة رحمة، ويقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الاختلاف هذا قد يكون في الأصول، أصل من الأصول، فكيف يكون العذر وكيف يكون الإقرار وكيف تتميز حتى تكون من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ لا يكون إلا بأن تتميز عن هؤلاء. ثم هذا الحديث فيه أن الاختلاف سيقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحقا وقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف، ووقع فيها الشرك، ووقع فيها مظاهر الشرك ونراها، ومع ذلك يأتي من ينكر ذلك ويقول هذا ليس من الشرك، ولا تفهمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يستدل بحديث فرد يعني من عجيب ما قرأ لواحد يسمي نفسه أنه خادم السنة النبوية. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلص. خادم الجناب النبوي، هادم الجناب النبوي، ربنا يهدي. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أهو، قال إن الشرك لو وقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون بعبادة ذي الخلصة، ما قالش إن في شرك هيقع في مصر. يعني معنى ذلك إن الطواف حول القبور والتمسح ومدد يا حسين ويا شيخ العرب، الست اللي جابنا وهي بتدعي وتقول يا شيخ العرب والكلام ده كله، ويسجدون، كل هذا ليس من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ده هيقع عند ذي الخلصة فقط. يا أخي طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهذا في جزيرة العرب التي نزلت فيها الرسالة فغيرها من باب أولى. يعني إذا كان جزيرة العرب التي كانت فيها الرسالة سيقع فيها الشرك فغيرها من باب أولى. نسأل الله السلامة والعافية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.